إذا اتفق الأخوة أن يزوجوا عيالهم كل واحد ابنة الثاني بدون مهر، هل يدخلوا بذلك في الصغار؟ ليس هذا من الشغار، إذا كان هو شرط، بل هذا خطب هذه وهذا خطب هذه واتفق أباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط فلا بأس في ذلك، ولكن لو بد من المهر يجي لكل واحد مهر مثل لو وإن لم يسموه فلا بد من المهر، لأن الله جل وعلا قال لا دون عليهم طلب النساء ما يتمسكهن أو يخرجوهن مليء فنيقا، فنكاح صحيح ثم قال بعده نكحهن. الحديث الصحيح من سئل عن المرأة التي لا يقرب لها قال لها مهر نسائها لا وكس ولا كذا. نعم عندي هذا المهر من اتفاق أن الكسوة سواء من الذهب والثياب إذا تراضى به لا بأس، إذا تراضى على كسوة أو على دراهم على حليب الذهب والفضة كفى.